السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447 بعنوان النفسية في رمضان، وجعلنا لها هدفا أساسيا وهو دخول الجنة. وقلنا أن دخول الجنة سهل وأمره ميسر، يسره الله، ولكن أنفسنا الأمارة بالسوء هي التي ستحول بيننا وبين الجنة. وبدأنا الكلام عن النفس، هم النفس، هوى النفس، النفس الأمارة، التسويل، تسويل النفس. وسرنا في قصة عجيبة، عجيبة جدا إلى أبعد حد، في قصة عبادة بني إسرائيل للعجل بسبب تسويل النفس. فالحذر عليك أن تتخذ صنما في داخلك تسول لك النفس بالأوهام أنه إلهك. احذر، هذه الإشكال الأكبر، في أوهام تسول بها النفس. وزي ما قلنا أن التسويل التزيين والتحسين والشعور باللذة الوهمية بعد حصول ما تسول به النفس، هذا هو التسويل. سرنا مع السامري في قصته، وصلنا إلى فائدة سادسة، وهي لا تتجاهل حديث النفس وتسويلاتها التي تجري داخلك. لابد أن توقف تسويل النفس عند حده، أن تنكره، أن ترفضه، أن تأباه، أن تستغفر الله منه، أن تتوب إلى الله من هذه التسويلات، أن تتبرأ إلى الله منها، أن تتبرأ من نفسك الأمارة. لا تطاوعها، لا تركن إليها، لا تتساهل معها. أطفئ لهيب حديثك النفسي بألا تترك نفسك فارغة. قلنا أن الشيطان والنفس الأمارة بتستغل الفراغ وتحدث. لا ترد على كل تساؤلاتها، روض نفسك وطوعها بالتوحيد والسنة. روض نفسك وطوعها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تصب عليها الطاعات صبا، صب عليها القربات صبا، صب عليها التعبدات صبا، لتطهر نفسك وتزكو. ثم هنا موعظة سابعة لنستخلص العظة والعبرة من عاقبة السامري وعقوبته. السامري كانت رغبته ايه؟ انه يبقى نبي، ورغبته ايه؟ ان الناس تتبرك بيه وتتقرب اليه وتحبه وتستشيره وتسأله و فماذا كانت عاقبة السامري؟ قال الله عز وجل: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. دوما يعاقب الله المتكبر المستكبر بنقيض قصده. هذا السامري كان هدفه يطلب الشهرة، أن يتبعه الناس وأن يقودهم. انظر كيف قادته تسويلات نفسه إلى هذه العقوبة. أن يقول لا مساس، ما حدش يلمسه، ألا يمسه أحد ولا يمس أحدا، أن ينفر الناس منه ويفرون منه. قالوا ابتلي بمرض جلدي، إن كان جلده بيتطاير كده، فكان الناس ساعد ما تشوفه تنفر منه وتجري بعيد عنه، كان جلده بيتناثر كده ويتطاير لا مساس. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب أليم. يبقى هم لما أرادوا أنهم يبقوا زي الأنبياء، ربنا عاقبهم إن هيصغرهم. ولذلك دايما كده اللي بيفتري ويطلب ربنا سبحانه وتعالى، يعني رغم ان اللي انت شايف من حفاوه وغيره ان الناس بتحتقره من جواهم وتستصغره. اخي الحبيب، في النهايه قبل ان نختم هذه المرحله من التسويلات النفس، هل بان لك خطورة تسويل النفس؟ وكيف آل إلى تلك العقوبة الساحقة الماحقة؟ فاحذر تسويل النفس وطهرها منه أولا بأول. ولذلك أذكرك بإخوة سيدنا يوسف أيضا، فإنهم ظنوا في أنفسهم وتمكن هذا التسويل من أنفسهم تماما أن يوسف هو سبب كل بلاء وشر. قال الله عز وجل أخبر عنهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هكذا سولت لهم أنفسهم. النفس حين تستولي على الإنسان بهذا التسويل تضع له الحلول العجيبة المفتراة التي لا تخطر على بال. جعلت السامري يخترع العجل، جعلت السامري يجعل له خوارا حتى يفتن الناس، جعلت إخوة يوسف لا يقتلونه بل يتخلصوا منه بهدوء في بئر عميقة وهو غلام. ثم أن يأتوا على قميصه بدم كذب، أن يقولوا للأب أكله الذئب وهو الذي قال لهم وأخاف أن يأكله الذئب. شوف النفس بتعمل إيه. وعلى هذا فاحذر تسويل النفس. أختار تسويل النفس ومآلاتها الخبيثة. كيف أزكي نفسي من تسويل النفس؟ أولا لا تترك نفسك فارغة، علمها التحليق تكره الإسفاف، علمها العز تأنف من الذل. هي دي نفسك، عيش الواقع، بطل الخيالات الوهمية والأفكار والخواطر والأحلام، عيش واقعك. دي نمرة واحد. زي ما قلنا كده، صون الإرادة قبضا، خلي دماغك تحت السيطرة، اصبت تفكيرك. قول لي يعني الوقت الواحد يقدر يسيطر على دماغه؟ أيوة. إزاي؟ أول ما نفسك توسوس قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا قلنا بدايتها وسواس النفس، أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. رسول قال صلي عليه لما علم إحدى زوجاته، قال لها ضعي يدك، ضعي يمناك على صدرك وقولي ثلاث مرات الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هي دي انك انت تروض نفسك انك ما تسيبش تبدأ التسويل الوسوسة والتسويل التطويع. دافع هذه التسويلات منذ البداية لا تركن اليها، وان حدث اقطعها وتخلص منها. لا تترك نفسك فارغا ولا تستطرد في الافكار والخواطر، بل انشغل بالخواطر الإيمانية، تلاوة القرآن، الذكر، الدعاء، التركيز وحضور القلب، الصلاة وكثرة الصلاة، أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة دايما. الخوف من الله، أنك تتصور الوقفة بين يدي الله وهو يسألك عن هذه الخواطر، انك انت لما تفكر دلوقتي ان ربنا يرى الخواطر اللي في دماغك دي، ماذا يقول الله عنك وكيف سيحاسبك يوم القيامة عليها ويسألك عنها. لازم تتخلص من هذه الخواطر فورا، ولا تدع تسويل النفس يضطرد معك. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثم يأتي التطويع، هكذا تقطع مراحل النفس لتحول بينك وبين الله، وتحول بينك وبين الجنة، وتحول بينك وبين المعاني الراقية العالية. لما قلنا اقطع التسويل بأعمال إيمانية راقية، أشواق راقية، اشتق لرؤية وجه الله الكريم، اشتق لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اشتق لرؤية الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. انشغل بهذا أحسن من تسويلات النفس الأمارة بالسوء. ثم بعد التسويل يأتي التطويع. شوف كده، هي هم النفس، هوى النفس، النفس الأمارة، تسويل النفس، تطويع النفس. التطويع له معنيان رئيسان. الأول هو الإخضاع والتذليل، أي جعل إرادة الإنسان خاضعة لمراد النفس. الثاني السيطرة والقهر، أي أن النفس تسيطر على فكر الإنسان وهمه وهواه بكثرة التسويل حتى تقهره وتطوعه على فعل مرادها. وكما ذكرنا البداية الوسوسة، وسوسة النفس وهو حديث النفس بالخواطر والأماني، ثم التسويل وهو التزيين والتحسين والتحبيب، ثم التطويع وهو التسهيل والتشجيع والترغيب بشدة والضغط على النفس بالإلحاح. فالتطويع هو جعل النفس طيعة منقادة لهواها وشهوتها وتليين استعصائها، تسهيل استصعابها للعمل. هي ده، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. كان الأمر شاق على نفسه، ما أقدرش أعمل كده، أقتل أخويا إزاي؟ إزاي أقتله بإيدي؟ إزاي أشوفه ميت؟ إزاي أفقده من الحياة؟ نفسه فضلت وراه لحد ما طوعها وقتله. إذا أرادت نفس شهوة من شهواتها وأنف منها الإنسان وأباها عقله وقلبه، فإنها بالتسويل والتزيين، فإنها بالوسوسة ثم التسويل ثم التزيين تسهل له وتروض عقله على قبولها بسياقات كثيرة متعددة. هي دي مشكلة النفس. نفسك العجيبة دي مش سهلة. يعني نفسك لما تريد شيء هي هتخطط لك جوه دماغك تعمل ايه مع الشيطان. يقعدوا الاثنين مع بعض، نفسك الأمارة وشيطانك المزين، يشربوا سجارتين مع كوبايتين قهوة ويظبطوا بعض ويتكلموا بقى وتطلع الأفكار ازاي يعملوها. زي ما قلت لك كده، شوف السامري ازاي قدر يخترع عجل ويخرم خرم ويقول لهم هاتوا الذهب بتاعكم دماغ. شوف اخوة يوسف لما قعدوا يفكروا نرمي بير ونجيب القميص ونحط عليه دم ونقول الديب قصص. نفسك هتعمل كده لما تبقى عايزة توصل لمعصية معينة وشهوة معينة وفعل حرام معين، ويبدأ الشيطان يقعد معاها والاتنين يحكوا مع بعض ويخططوا عشان يوصلوا للمعصية دي. بالتسويل، بالوسوسة والتسويل والتزيين تسهل له وتروض عقله على قبولها بسياقات كثيرة متعددة، منها أن تقنع الإنسان أن كثيرا من الناس يفعلونه وببساطة. قال لك يا عم ما كل الناس زي ما قلنا كتير، إن عارفين قصة الأسد، أن الكلب أتى الأسد فقال يا ملك الغابة يا سيد السباع غير لي اسمي فإنه قبيح. الكلب بيقول للأسد غير لي اسمي، عشان كلب ده بقى الناس كلهم يقولوا يا ابن الكلب يا ولاد الكلب بقى وحش، فأنا عايز اسم تاني غير اسم كلب. فأعطاه، قال له الأسد إنك خائن ولا تستحق إلا هذا الاسم. قال لا أنا تغيرت. قال دعني أجربه. أعطاه شقة لحم وقال احفظها لي إلى غد، فإن أتيتني بها غيرت لك اسمك. فأخذ الكلب شقة اللحم وجعلها أمامه وكل شوية بصلها يقول آكل، لا عايزين نغير، هاكل الحتة دي، لا طب أكل منها حتة، لا. وظل يقاوم نفسه حتى هاجم عليها وظل يأكل وهو يقول وما لي اسمي، وهل كلب إلا اسم حسن؟ هي دي. قال يا عم كلب كلب، يا عم كل الناس كلاب. هو كده هيقول لنفسه. يعني لما مثلا كنا بندي مثال ان واحد موظف في شركة وعندهم شوية اوراق في البيت عايز ياخدهم للعيال يكتبوا بيهم، وبعدين يقول لا حرام الورق، لا حرام، وبعد شو يا عم كل البلد حرامية وياخد. هي دي النفس ما بتسكتش. أن تسوق إليه، اثنين، أن تسوق إليه الأقوال التي تشجع على هذا. وما أكثر هذا على النت، عايز فتوى بالكفر يجيلك. ثالثا أن يعاونها الشيطان بصحبة السوء فيسوقهم إليه ليشجعوه ويدفعوه، فتطاوع النفس بعد إبائها وترضخ بعد استنكافها. لأن التطويع قريب من التسويل، سنكتفي بما ذكر في التسويل ونأتي هنا مباشرة للمثال البشري الواقعي في قضية التطويع، قصة ابني آدم عليه السلام، تأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.